والله يا إخوة، الحياة قصيرة جدا، إن الحياة قد تنقلب عليك في لحظة واحدة بمكالمة هاتفية، بنتيجة تحاليل، بخطوة خاطئة في الشارع، لحظة واحدة كفيلة تجعلك تدور حول نفسك. مهما كانت مخططاتك وترتيباتك وتأميناتك، الحياة تخبرنا أنه لا يوجد فيها شيء مضمون. والله يا إخوة، الموت قريب جدا، لا نضمن يا إخوة إذا نمنا أن نستيقظ غدا. يا حبيبي، الموت قد لا تبتلى قبله بمرض. أيها الناس، أظننتم أنكم ناجون؟ انتبهوا يا معشر النيام، يا من تأكلون الحرام، يا من أكلتم ميراث البنات يا ظلمة، هل شبعتم؟ ويا من تسعون للخراب والفتن، هل ارتحتم؟ ويا من تنافقون الناس لتصلوا إلى العلا، هل وصلتم؟ دعك من الانشغال بالدنيا، ودعك من الانشغال بالناس. والله لو علمت السرعة التي سينساك بها الناس بعد موتك لعشت حياتك كلها لله. فيا من انشغل بتزوير العقود ونقل الحدود وتضليل الشهود، أقسم بالله العظيم ستموت، وسوف يبعث الناس وتنصب الموازين، ويقف الجميع بين يدي الله رب العالمين. فأعدوا لهذا اليوم عدته، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.